تركيبة 99 100 99 و100 الأولى قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول أن انتهى الكلام. وقال جل وعز إلا من ظلم استثناء ليس من الأول في موضع نصب في موضع نصب استثناء يعني إلا من ظلم هي في موضع نصب على الاستثناء لأن المستثنى بإلا بيكون منصوب لكن ليس مثل ما قال استثناء ليس من الأول يعني كأنما يقول هذا استثناء منقطع وليس متصل نعم يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه نعم أي لذلك تفسر إلا عندها بما بلكن لكن من ظلم نعم لكن من ظلم فله أن يقول ظلمني فلان ويجوز أن يكون في موضع رفع خلاص فله أن يقول ظلمني فلان يعني يشتكي يعني عندما قال ظلمني فلان يعني ادعى عليه بأنه ظالم قال ظلمني يعني ظالم إيه؟ لفظ ظالم إما بضر هذا نعم يكون التقدير لا يعني هذا الكلام عندما قال ظلمني فلان يعني معنى ذلك فلان ظالم إيه هذا ليس سوءا من القول يعني نعم ويكون التقدير لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم قراءة الجمهور ظلم بضم الظاء وكسر اللام يجوز إسكانها نعم ومن قرأ ظلم بفتح الظاء وفتح اللام وهو زيد بن أسلم وابن أبي إسحاق وغيرهما على ما يأتي فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة الفتحة على القراءة الأولى قال الطائفة المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من ظلم فلا يكره له الجهر به نعم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء والمباح من ذلك فقال الحسن هو الرجل يظلم الرجل فلا يدعو عليه فلا يدعو عليه ولكن لي فلا والرجل يظلم الرجل وما اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك فقال الحسن يعني البصري هو الرجل يظلم الرجل فلا يدعو عليه مين فلا يدعو عليه يعني الرجل المظلوم فلا يدعو عليه بس ليش قال فلا يدعو عليه يعني إلا من ظلم يعني معنى ذلك لا يحب الله الجهر بالسوء يعني الذي يدعو على صاحبه كأنه هذا ضرب من السوء فلا يدعو عليه يعني نهي عن جعله وإلا كان الأصل يقول فلا يدعو عليه فلا يدعو عليه لكن عم يقول هو الرجل يظلم الرجل فلا يدعو عليه نعم ولكن يعني إلا من ظلم ولكن ليقول اللهم أعني عليه اللهم استخرج حقي اللهم حل بيني وبين ما يريد من ظلمي هذا إلا من ظلم لكن لا يدعو فهذا دعاء في المدافع وهي أقل منازل السوء أما إذا دعا آدم مسموح صار إيك يعني إلا من ظلم ولكن ليقول اللهم أعني عليك واستخرج حقي، اللهم حل بيني وبين ما يريد من ظلمي. هذا دعاء في المدافعة، المدافعة يعني أن يدفع عن نفسه يعني. وهي أقل منازل السوء. قال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، إن صبر فهو خير له. يعني الأول لا يدعو، لا يجوز أن يدعو، يصير ظلم يعني، هذا من الجهل بالسوء إذا دعا. لكن يقول اللهم أعني على ماذا عليه، ومع ذلك عم يقول هذا أقل منازل السوء. نعم. ابن عباس قال لا، يعني أتى القول الأول لا يدعو، لا، سيدنا ابن عباس قال وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، لأنه ظلم. نعم. صبر خير له، لكن إذا صبر أفضل، وإن صبر فهو خير له. هذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. قال أيضا يعني يدعو إطلاق يعني بما شاء يدعو عليه. هو والسدي لا بأس لمن ظلم أن ينتصر. وقال يعني سيدنا ابن عباس والسدي معه قال يعني لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه. ربي قال سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثل، ولكن لا يزيد، أي المشكلة. لذلك ربي قال إلا ولمن انتصر فأولئك ما عليهم من سبيل. لا، فمن عفا ما هي الآية؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله، في سورة الشورى: إنه لا يحب الظالمين. إيش ربي قال ختم الآية؟ إنه لا يحب الظالمين، لأن الإنسان يعني واحد مثلا ضرب أداك ضربه وزنه 5 كيلو الضربة، راح أداك ضربه 20 كيلو وزن الضربة، ضربه مثلا ضربة ضربه 3 ضربات، هذا صار ظلم. لذلك ربي قال وإنه لا يفلح الظالم. لذلك سبحانه وتعالى قال فأجروا على الله، يعني أنه العفو أفضل له. نعم. فهنا قال أن ينتصر ممن ظلم بمثل ظلمه، يعني كأنه استدراك على الكلام الأول: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، أو أطلق يدعو على من ظلمه، لكن قال وإن صبر فهو خير له. ليش؟ لأنه عندما دعا عليه كأنه أخذ حقه، أما إذا عندما لم يدعو عليه فربي يتولاه لهذا المظلوم، سبحانه وتعالى يأخذ له حقه. إذا بعرف من الناس يعني رجل هيك شاب كان، يعني أنا صغير السن يعني عمري شيء 15 سنة، يعني يلفي على والدي، كان هو طالب جامعة ويعني هو رفقاته، يذكر له بأنه له قبل الفجر وهيك بيكتب مذكرات، ورجع لوالده نعم تفرج عليه، يعني عنوانا يا حبيبي يا الله، وبيكتب له كل يوم قبل الفجر ساعة دعاء وساعة بكاء. وما شاء الله الله سبحانه وتعالى يظهر على إيديه كرامات، يعني أشياء أواد يبقوا واقفين، يبقى الملعب البلدي وغيره توقف شرطة عسكرية ما بيستدري حدا يمرق أبدا يعني. يقول له لرفقاته شو رأيكم أمره ولا حدا بحكي، يدخل ولا أبدا فعلا يعني، يطلع بفوق وعدة أشياء يعني يذكرها. فالظاهر يعني دخل بالجيش، بعض الضباط ظلموا يعني وهيك، قال حندعي له على جرة، قال ما حندعي عليه، قال حندعي له صح. يعني الشاهد انه ما يدعو عليه هيك، ان يتركها لربه المسألة. فعلا سبحانه وتعالى، لكن شو بدنا نقول المشكلة او شيء، بس هي مو مشكلة ان شاء الله، انه ربي سبحانه وتعالى بتشوف الظالم عم يرتع ويلعب ويتكبر ويتجبر ما بيصير له شيء. يا ربي سبحانه وتعالى قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يعني هذا الظالم بده ياخذ سبحانه وتعالى 6:45، ألا لسه 6:17 دقيقة، إذا بصير 6:45 ثانية ما بصير أبدا، 6:45 لازم يكون رايح أبدا. يعني بده ياخذ 9.5 نفس، طيب كم النفس ما بيخليه يكمله. وسوف تعلمون سبحانه وتعالى، يعني طولوا بالكم، بس الله ما بيستعجل. عم يرتع، شافوا هذا قتل فلان وقتل، عم يرتع ويلعب ويروح ويجي، طيب يا ربي هذا شو يعني، الله مناظر ومشايفه سبحانه وتعالى، هو أعلم سبحانه وتعالى. لكن سبحانه وتعالى يملي ويستدرج، لكن إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. فهذا يعني إذا ترك الإنسان الظالم، طبعا الظالم الأصل فيه يعني غير الأمور العامة، الأمور العامة لا، يجب ويدعو الإنسان يعني، أو يقوم هو يعني يقاومه يعني. اللهم صل عليه قال إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له يا ظالم، يعني أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقد تودع منه، يعني اغسل إيديك منه، هدول هاي مو أمي. بدك تقول له هيك للظالم، تقول له ظالم، يعني مو تقعد تمدح فيه ونسأل الله العفو والعافية، تتقرب منه، بدك تقول له أنت ظالم هيك الأصل. هذا الأمر لأنه أمر عام، مو أمر بخص هذا الإنسان بالذات. وقال فلذلك قال لا يدعو، يعني إذا صبر فهو خير له. فقال فهو إطلاق في نوع الدعاء على الظالم بقوله لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه. لكن بعدين قال لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه، لكن مثل ما قال بمثل ظلمه، أن يدعو موكيل بدون معيار. ويجهر له السوء من القول. قال ابن المستنير إلا من ظلم، معناه إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول كفر أو نحوه، ذلك مباح. والآية على هذا في الإكراه، وكذا يعني إلا لا يحب الله الجهر، يعني شيء ثاني يعني تفسير آخر جعله، لا يحب الله الجهر بالقول إلا من ظلم. وأشد وأسوأ الجهر، نسأل الله العافية، النطق بكلمات الكفر، نعوذ بالله. وهي يعني أنا بقول بكرر هالكلام، هذا اللي جابنا من بلادنا له، نسأل الله العفو والعافية. يعني أسوأ شيء اللي موجود بسوريا، يعني بكل دول العالم وموجود، نسأل الله العفو والعافية، هذا ألفاظ الكفر. فهذا السوء، فبعض الناس يكره على والعياذ بالله مثل ما شفنا يعني يقول له من ربك وكذا من هالأمور هذه. لو قال هذا نطق رب سبحانه وتعالى لا يؤاخذ هذا الإنسان، وشفناه نزول يعني هذا اللي عم يدفنوه هو حي، ايه عم سمعنا يعني شو بيقول. والرجل بقي مصر على توحيد ربه والإقرار لربه وحده وما رضي يشرب السوء، لكن لو قال إيه هذا جائز منه. هلا عم يجعل تفسير الآية هكذا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول أو بسوء القول. لذلك قال بسوء من القول، ما قال بسوء القول، أن أرمى قال يعني بالقول السيء، بالقول السيء لا يعني يعني تأويل، لكن بسوء من القول يعني يعني ببعض السوء مو بكل السوء، مو ياخذ راحته. يعني مثل إذا إنسان أرغمه وأكرهه أن يطلق، بيقول طالق بالثلاث إلى وقع عليه الطلاق، قال له طلق، عم يقول لك طلق طلق طلقة، قال لك ضريب هذا راح ضربه أن يضرب يعني جاب أجله فيها، قال لك ضربه عمل خلص ضربته وهكذا يعني كفر أو نحوه يعني. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أو نحو فذلك، فذلك هذا مباح يعني وقعت مع سيدنا أظن عمار. نعم نعم. وكذا قال قطر من ظلم يريد المكره، ايوه انه مظلوم. نعم ذلك موضوع يعني مظلوم ب يعني باكراهه على هذا القول. نعم ذلك موضوع عنه وان كفر، ذلك يعني هذا الاثم موضوع عنه، يعني ربي سبحانه وتعالى لا يؤاخذه مع انه كفر قال وان كفر. نعم. قال ويجوز أن يكون المعنى إلا من ظلم على البدن، كأنه قال لا يحب الله إلا من ظلم، أي لا يحب الله الظالم، فكأنه يقول يحب من ظلم أي يأجر من ظلم. نعم. والتقدير على هذا القول لا يحب الله ذا الجهر بالسوء إلا من ظلم على البدن. مجاهد نزلت في يعني أكثر من كونه مباح يحبه سبحانه وتعالى. ليش ما شو وجه المحبة؟ طيب هل هي يعني يعني هذا مقدمات محبة لله؟ معنى ذلك أن هذا الإنسان لو لم يؤمن بالله ويعلم منه ظالمه أنه مؤمن ويحب ربه ما أكرهه على هذا الكلام، لأنه يريد أن يكيده ويريد أن يؤلمه، لذلك هذا ربي بحبه أنه تعدي عليه بشيء يحبه. يعني الإنسان كيف بده يقهر خصمه؟ يأتي بما يكره. عندما أنت يعني وجه لك هذا الظالم أن تقول هذا، أنت معناته الله بيحبه. ليش؟ أنت هذا إقرار من الظالم أنك تحب الله سبحانه وتعالى. نعم. فلذلك أول التأويل، لكن يعني من ظلم يحبه سبحانه وتعالى. نعم. وقال مجاهد نزلت في الضيافة، شيء ثاني هذا تأويل آخر، فرخص له أن يقول فيه، رخص له يعني هذا يلي ما أضافه، رخص للضيف أن يتكلم فيه أنه ما ضيفني، ما بيقول يعني قال ما ضيفني، قال يعني الرجل يعني لم يستقبلني، لم مو قال خيل كذا أو كيل بدون معيار، لا ورد ربما ينتصر الله من المظلوم للظالم، من المظلوم للظالم. ليش؟ لأنه زاد قد أكثر. لذلك ربي قال ختم الآية إنه لا يفلح الظالمون، مع أنه هذا يعني جزاء سيئة سيئة مثلها. ولمن انتصر فأولئك ما عليهم من سبيل. نعم سيدي. قال ابن جريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض مضيفة. بفلاة يعني بصحراء، لا في فنادق ولا في بياعين ولا في يعني، ونزل عندك وشو يعني ما بتضيفه شو أحمد بالي البيت والله أضاف ضيوفه على سطح كذا سطح داره وبات يريهم نجوم السماء وقد فتت الجوع أكبادهم وإن يستغيثوا يغاثوا بما بما إن كالمهل ولا بما ما في ما في أضاف الضيوف على سطح داره وقام يريهم نجوم السماء وقد فتت الجوع أكباده وإن يستغيثوا يغاثوا بما يعني ما في ولا بما إن كالمهل. الله يرحمه الله واحد يقول أبو الطيب ويدير في كان يعني هو من مثل ما بيقولوا زلمة السيد مكي الكتاني رحمه الله، فجاء طيف للسيد مكي فأخذوا هذا أبو الطيب أخذوا لعنده واستضافوا وعاد ملسن هو ذا أبو الطيب الله يرحمه قاعد هذا الضيف فايت طالع عنه يا أهلا شرفتونا يا أهلا يا أهلا يعني يا أهلا تشرفنا سررنا بكم والله يعني كثير نحن مسرورون بارك الله بكم على هذا يعني الضيافة. فايت طالع قال له يا أهلا يا أهلا فما عاد قدر يصبر المغاربة نزئين شوي قال له لسه يا أهلا يا أهلا ما في قمقم يجمجم لسه أهلا ما في قمقم يجمجم بدنا ناكل نعم سيدي. فنزلت إلا من ظلم. ورواه ابن أبي نجيح أيضا عن مجاهد قال نزلت هذه الآية لا يعني مثل يعني الإنسان يعني كل سلام وكل ترحيب لتكون بإنجاز ما يرغبه هذا ما هذا لكن قالوا اقترح لنا شيئا نجد أو نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميص عريان يعني شو بدك يعني من جس ما بده نعم وإن كان هي اسمه مشاكلة نعم. نزلت هذه الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الرجل يمر بالرجل فلا يضيفه يعني إذا كان ما في الضيافة صارت واجب على الحالة ثلاثة أيام بعدها لا صدقة يعني حقه هذا أنت نزلت عنده حقه يضيفك ثلاثة أيام بس مو بتركيا فرخص له أن يقول فيه أنه لم يحسن ضيافته استدل من أوجب الضيافة بهذه الآية قالوا يعني من قال يعني العلماء قالوا الأقوال يعني الضيافة والحالة هذه يعني واجبة ولا مندوبة ولا ماذا الندب قولا واحدا في من يقول يجب، وهذا يعني يظهر جمهور العلماء قالوا فيه، لذلك قالوا باليوم الرابع هي صدقة، أما ذاك حقه. فقال: وقد استدل من أوجب الضيافة بهذه الآية، قالوا: لأن الظلم ممنوع منه، وإلا من ظلم، الظلم ممنوع منه، يعني الظلم يعني أكل حق الآخرين مثلا، هذا حقه، أنت ظلمت الحالة هذه، لأن الظلم ممنوع منه، فدل على وجوبها، وجوب الضيافة، يعني هذا دليل من يقول بوجوب ضيافة الضيف. نعم. ومين هذي قالوا؟ قول الليث شيخ الإمام الشافعي، قول الليث بن سعد، لكن يأخذ هو شيخ الإمام الشافعي، هو أتى لمصر من جملة من أتى لهم، يعني هو الليث، لكن أدركه في أواخر حياته، يعني أخذ منه الكثير. نعم، ممكن يكون حتى كما اجتمع فيه، كان يعني بأواخر عندما وصل توفي الليث بن سعد، لكن يقولون من شيوخه يعني. نعم. والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق، شايف، والجمهور يقولون إنها على أنها من مكارم الأخلاق. ليش الجمهور يعني صار القول المعتمد صار أنه ليست واجبة إنما هي مندوبة، أنه الآية فيها احتمال، والدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال، لذلك نقول واجب؟ لا، ما منقول واجب. والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق، لأنه عندما تقول واجب يعني بدك تجيب دليل قطعي بهذا، أو تقول حرام بدك تجيب دليل قطعي، هذا مو قطعي. نعم. والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه. أيوة. ولكن من اقتصاد. مع اقتصاد. ولكن مع اقتصاد. يعني على القدر، يعني هذا الاقتصاد يعني حاجة الإنسان الاقتصاد، يعني بده يشرب مثلا كاسة مي، بيصب كاسة مي، بيصب كاسة مي وبيخليها الطف، ليش عم تخليها الطف؟ هذا ما اقتصاد. ذلك وما عال من اقتصاد، بدنا نشرب قديش بدنا، مثلا كيلو حليب، كيلين حليب، إجابة 3-4 كيلو حليب، وبعدين يعني كل واحد يعني بتكفي كاسة، كاستين، ثلاثة، هذا ما اسمه اقتصاد. الاقتصاد على مقدار الحاجة، هذا لذلك وما عال من اقتصاد. نعم. يعني لا يصيبه الفقر، وهذا كأنه مفقود عند أكثر الناس، ما في اقتصاد، اللي بيعمل هيك بيسموه بخيل، أنه لا يجوز أن يسمى بخيلا. وإن كان يعني الإنسان من جهة الكرم والضيافة هذا أمر شيء آخر، أما هو بالنسبة له يعني يفعل ذلك. نعم. إن كان مؤمنا كما قال الحسن، ولكن مع اقتصاد، يعني أن ينتصر من ظالمه إن كان مع اقتصاد، ليش بقى جعل معترضا؟ ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه، أن ينتصر من ظالمه ولكن مع اقتصاد إن كان مؤمنا، صار تبع الكلام هذي بعده كما قال الحسن. نعم. يعني مع اقتصاد يعني على القدر، يعني أبجي يعني قال له أبوه، قال له 60 أبوه، وليه 59؟ ليش بقى أبو؟ قال له بل أبوك مثلا، أما قال له 60 أبوك. نعم. 59 هدول ظلم صار. فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا، تقدم في البقرة، كان كافرا فأرسل لسانك. إيوه، فإن كان كافرا الظالم خذ راحتك. وادعوا بما شئت من الهلكة وبكل دعاء. هيك قال يدعو عليه، والأفضل ألا يدعو عليه. أما إذا كان كافر هذا مثل ما بيقولوا الحموية لا حب. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسنين يوسف، يعني قهط، نسأل الله العفو. وقال: اللهم عليك بفلان وفلان سماه، يعني بأسمائه المعمول عليك بهم يعني بيدهم يعني. وأنه عليه الصلاة والسلام يعني هو رحمة، لكن الرحمة أنه بقطع هذا الظالم، هي الرحمة. لما امتدوا عليه يعني أنت أتيت بالرحمة. ربي قال سبحانه وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا بعدين والحمد لله رب العالمين. معناها تقطع دابر الظالمين، هي نعمة من الله، لذلك والحمد لله رب العالمين. نعم. إن كان مجاهرا بالظلم دعا عليه جهرا، ولم يكن له عرض محترم ولا بدل محترم. عرض يعني نعم. قد روى أبو داود عن عائشة: وإن كان مجاهرا بالظلم، مجاهر يعني يظلم الناس، ويعني يعني يجعل الظلم شعيرة له هذا الإنسان، ولم يكن له شوال. وإن كان مجاهرا بالظلم دعا عليه جهرا، وما قالوا هذا عرض محترم، يعني تراعي شعوره وتراعي جانبه وتراعي قدره ومقامه، لا ما له هذا بالأرض هذا. ولا بدن محترم، يعني لو ضربته ما بضر يعني، ولا مال محترم. نعم. قد روى أبو داود عن عائشة قال: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه، أي لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه. أنك انتصرت يعني. وروى أيضا عن عمرو بن الشريك لأنه روى أبو داود بعدين وروى أيضا يعني أبو داود روى. نعم. وروى أيضا عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطلوب لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد إنسان يعني عم طالبه بدين لك عنده، وعنده معه يقول لك بكرة أو بكرة، هذا ظلم ظالم هذا، معناته إذا حكيت عليه ما عليه شيء صار. قال ابن المبارك: يحل عرضه وعقوبته، عرضه يغلظ له، يغلظ له يعني بالقول، وعقوبته يحبس له، يعني هذا يعني للإمام للحاكم هذا، يعني إذا اشتكى عليه بيحبس له إياه. مسلم: مطل الغني ظلم، الموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ومطل ظلم. نيك لي يعني لوي، تمام، لوي ليو يعني لوي ظالم، وهون المطل اللوي هو المماطلة، مثل ما بيقول ببيعنا حكي بكرة وبعد بكرة، تكرم عينا شو عم تبيعنا حكي، أعطينا مصرياتنا وخلاص. مطل الغني ظلم، فالموسر المتمكن إذا طولب ومطل ظالم ظلم. نعم. وذلك يبيح من عرضه أن يقال فيه: فلان يمطل الناس ويحبس حقوقه، ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك. وفي معناه عن سفيان، وهو معنى قول ابن المبارك رضي الله عنهما. نعم. الثانية: وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العباس في علي رضي الله عنهما بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف، يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. يا لطيف، يعني هذا ليس من هذا الباب، يعني أنه قال فيه ذلك، يعني بمعنى لأنه مظلوم، لا هذا ليس من هذا الباب، يعني سيدنا العباس. نعم. ولم يرد عليه واحد منهم لأنها كانت حكومة، كل واحد منهم بحضره واحد من، يعني لا سيدنا عمر ولا عثمان ولا الزبير ولا عبد الرحمن بن عوف، كل أكابر الصحابة، وقال ما قال يعني في سيدنا علي، لأنها كانت حكومة، شو حكومة يعني، مقابلة أو كان قضاء أو كان يعني مشكلة، يعني كل واحد منهما يعتقدها لنفسه حكومة، يعني مشكلة بينهما، كل واحد يرى نفسه أنه المحق، حتى أنفذ فيها عليهم عمر الواجب، يعني على من وجب عليه أن يؤدي. نعم. قاله ابن العربي. نعم. قال علماؤنا، يعني قاله ابن العربي، يعني هذه ليست من هذا. نعم. قال علماؤنا هذا، يعني هذا شو هذا؟ أنه يعني يباح عرضه ويباح الكلام فيه، يعني سيدنا علي كان بهذا؟ لا، هذا ليس من هذا، لذلك أتى بهذا الحديث حتى إذا قرأ من قرأ يعني ما يظن هذا الكلام، يعني أنه على بابه، وأنه عندما مطله مثلا سيدنا علي أو ما أداه حقه تكلم به هذا الكلام. نعم. قال علماؤنا هذا إنما يكون فيه إذا استوت المنازل أو تقاربت. هو مثل بعضهم، هذا يعني ممكن يتكلم أو يبقى منضبط، أما إذا واحد أكبر من الثاني مثلا صغير، وهذا يعني عمه أو خاله أو كذا وتكلم معه، في شيء بيناتهم يعني صار، لذلك هذا ليس من هذا. نعم. وأما إذا تفاوتت فلا تمكن الغوغاء من أن تستطيل على الخلاء. قريبين يعني كلهم أهل بيت وكلهم صحابة، بين بينات بعضهم ما حدا بيتدخل بينات، تكلم هذا الكلام يعني. نعم. وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوة، تطلب حقها، حقها بمجرد الدعوة، بس بالدعوة، مو يعني يقول أعطيني أقضي يعني أعطيني حقي، بيقول له أعطيني حقي فلان مثلا ظلمني، أما يقول له الكاذب كذا كذا كذا، هذا زيادة. قال وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوة من غير تصريح بظلم ولا غضب، وهذا صحيح تدل عليه تدر الآثار، يعني مثل ما العالمين قال على الغوغاء، أما مثل سيدنا ابن عباس ما يقال له هذا الكلام يعني غوغاء، يعني نسبته وشرفه وقدره عالي، وهو كذلك يعني هو أخوه يعني عمه لسيدنا علي، وكل أهل بيت يعني كلهم يعني من علية القوم، لذلك بيتكلم ما يتكلم، يعني هو وياه يعني قريب منازلهم من بعض، أو مثل ما قلنا عمه، يعني تكلم عمه ألموني عمه، يعني هذا ليس يعني من هذا الباب الذي الإنسان يعني يقول فيه ما يريد. نعم. يحل عرضه يعني. نعم. وجه آخر وهو أن هذا القول أخرجه من العباس الغضب وصولة سلطة العمومة. فإن العم صنو الأب. صنو الأب يعني مثل الأب. عم الرجل يعني هذا من الأمثال، عم الرجل صين أبيه، الصين هو الفرع، يعني مثل الأصبعتين طالعين من كف منها الراحة، يا عم هذا العم وهذا الأب، هذا مثل هذا يعني. الله يرحم الشيخ عبد الرحمن، من توفى الشيخ حسن عم يتكلم بكلمة وعمل أبيات هيك قصيدة آخر الأبيات هذا اللي حفظته منه الله يرحمه. إن يكن مات الشيخ عبد الرحمن حبنكي لما توفي الشيخ حسن قام تكلم عمل قصيدة بعدين آخر بيت قال إن يكن مات أبي فصادق صنو أبي يعني عمي الشيخ صادق عمي إن يكن مات أبي فصادق صنو أبي مثل أبي يعني نعم نعم إن العم صنو الأب أيوة. ولا شك أن الأب أيوة. مثل الأب بيمون والعم بيمون يعني نعم. ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إيه؟ إنما يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والردع مبالغة في تأديبه لا أنه لا أنه موصوف في تلك الأمور. من ضاف إلى هذا أنه في محاجة ولاية دينية نعم. فكان العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا تجوز وأن مخالفته فيها تؤدي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأمور يعني. فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه أشار إلى هذا المازري والقاضي عياض وغيرهما. الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا